إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في هذه الآية بيان من رب العالمين سبحانه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذه الأمة جميعا أن العبادة لا تنقطع إلا بانقطاع حياة الإنسان، فما دام فيه قلب ينبض وما دام فيه عقل يفكر فيه وما دام يستطيع أن يقوم بالعبادة فيقوم بها حتى يفنى حتى يموت. ولهذا قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. العبادة عباد الله لا بد أن تستمر، يستمر فيها العبد حتى يأتيه الله عز وجل باليقين، والمقصود باليقين الموت، كما أخبر الله عز وجل في آيات أخرى على لسان أهل النار بأن اليقين هو الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ذكر ذلك على لسان أهل النار. وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن اليقين بمعنى الموت، كما جاء في البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عثمان بن مضعون فقالت: طوبى لك أبا السائب. تخاطب عثمان بن مضعون وهو ميت، قالت: طوبى لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك بأن الله عز وجل قد أكرمه؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكرمه الله فمن يكرمه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءه اليقين، أي الموت، وإني لأرجو له الخير. هذا هو التفسير الصحيح لمعنى اليقين. ولهذا بعضهم فسر اليقين تفسيرا غير صحيح، فسره بأنه مرتبة، مرتبة عظيمة إذا وصل إليها المرء فإنه تسقط عنه العبادات، تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الزكاة، تسقط عنه جميع الواجبات التي أوجب الله عز وجل عليه وأوجب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ لأمرين. الأمر الأول أن العلماء أجمعوا بأن هذا التفسير غلط، وقد قال الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، قال إن تفسير الآية بهذا كفر وزندقة بإجماع المسلمين. هذا أمر. أمر آخر أنك لو رأيت وسبرت وتأملت حياة النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله عز وجل حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، كان يعبد الله، بل كانت تتفطر قدما أي تتشقق كما جاء في الصحيحين، وعائشة تشفق على النبي عليه الصلاة والسلام وتخبره أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الكلمات أفلا يكون عبدا شكورا عند أن لذ أو طعم لذة الطاعة، ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني وصلت إلى درجة اليقين فإن هذه الدرجة لا تسمح لي أن أصلي وأن أعبد الله، لا، وإنما عبد الله حتى أتاه معنى اليقين الحقيقي. انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد جاء وهو مريض فصلى بالناس جالسا، فاقتدى به أبو بكر فصلى قائما، فاقتدى الناس بأبي بكر فصلوا قياما. هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي عبد الله عز وجل حتى أتاه الله اليقين، بل إن من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن ينبغي على المسلم أن يستمر في العبادة. انتهى شهر رمضان، غفر ما تقدم لبعض العباد ولم يغفر للآخر، ينبغي على العبد أنه يستمر على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة. ذكر بعض السلف قالوا إن من علامات قبول الطاعة اتباع العبادة بالعبادة، فهل النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهي العبادات بانتهاء رمضان؟ الجواب لا. إن جئنا إلى الصلاة فقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، في غيره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في غير رمضان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بابن عباس في غير رمضان قيام الليل، وأيضا قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بابن مسعود قيام الليل في غير رمضان، وأيضا قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن بن عوف في قيام الليل من غير رمضان. هذه من جهة الصلاة. وإن شئت أيضا توسعت غير قيام الليل، حتى في صلاة الضحى ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها إلا في سفر، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمر فيها بأغلب أحواله، حتى لما من الله عز وجل عليه بفتح مكة صلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات كما في حديث أم هانئ، مع أن العلماء اختلفوا هل صلاها شكرا أم أنها صلى لكونها ضحى. المهم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستمرا على عبادة الله عز وجل بالصلاة في غير رمضان. وإن جئت إلى الصيام فأبواب الخير ما زالت بين يديك، انتهت هذه العبادة العظيمة، انتهت عبادة الصيام، فما زال معك ستا من شوال، وهي صيامها مع رمضان كصيام الدهر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عندك أيضا يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، ولم يقف عند هذا الحد، بل عندك عاشوراء يكفر السنة الماضية ولم يوقف عند هذا الحد، بل عندك أيضا أيام في السنة كلها، صيام اثنين وخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام وهو أكمل الصيام وأفضله، صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم. فالعبادة ما زالت مستمرة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن جئنا للزكاة، مع أننا قد نبهنا على أن الزكاة ليست في رمضان، الزكاة زكاة الأموال، وإنما توجب الزكاة عليك إذا دار عليها السنة. عندك مال تجمع هذا المال في محرم، دارت عليه السنة في محرم الآخر، فإنه يجب عليك الزكاة. لكن أحب كثير من الناس أن يخرجوا زكاة المال في شهر رمضان ولا بأس بذلك، لكن هل يوقف عند هذا الحد؟ الجواب لا. عندك الصدقة، فهي في السنة كلها، تتصدق على الفقراء وعلى المساكين، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. قال بعض المفسرين إن الله عز وجل لم يجعله خيرا واحدا، وإنما جعله خيرات كثيرة. يا عبد الله، تلاحظ في هذه الأيام أن المساجد قل المصلون فيها، تلاحظ أن المساجد خلت منها قراء القرآن، كان بعضهم يجلس بعد الظهر يقرأ القرآن. قل عندك عمل؟ فعندك يا عبد الله بعد العصر. قل إنك مشغول؟ فعندك بين المغرب والعشاء. فلا تحرم نفسك الخير، فإنك محتاج إلى الحسنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمن استمرار الطاعة ومن استمرار العبادة معنا هذه الست من شوال الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. عباد الله، أولا نحب أن نتكلم عن حكم هذه الست، هل تجب عليك أم لا؟ الجواب صيام الست بإجماع العلماء ليست بواجبة، على خلاف بينهم هل هي مشروعة أو ليست مشروعة؟ فجمهور العلماء يقولون هي مشروعة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو حنيفة والإمام مالك يقولون أنها مكروهة، لأن مالك رحمه الله تعالى يتعلل بأن أهل المدينة الذين توارثوا العبادات عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوموا هذه الست. فرد الإمام النووي رحمة الله عليه، ورد ابن القيم رحمة الله عليه، بأن ترك الناس لبعض العبادات لا يلزم تركها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، فالمعول عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعل بعض الناس، فهي مشروعة، وهذا هو فضلها. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كان كصيام الدهر بين في حديث آخر ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فصيام شهر رمضان بأجر 10 أشهر، وصيام 6 أيام من شوال بصيام 60 يوما في الأجر، أي بشهرين، فعشر أشهر مع شهرين، فهي بمعنى السنة كلها كان كصيام الدهر. والحكمة من صيام 6 من شوال بعد صيام رمضان كما قال العلماء، قالوا إن منزلة الصيام كمنزلة الصلاة، فإن المسلم إذا قصر في صلاته نظر في تطوعه كما جاء في الحديث، فكذلك الصيام. وبالنسبة لصيام 6 من شوال فشهر شوال هو محل صيام 6، فلو أن رجلا أخر صيام 6 فصام في 4، بدأ في 24 من شوال ثم حدث له مرض أو سفر أو عذر من الأعذار فما استطاع، فهل له أن يصوم بعد شوال؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شوال، فنحن نتعبد الله عز وجل بوفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يلزم منك أن تصوم بعد انقضاء رمضان تصوم 6؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فلك أن تصوم في أول شوال، ولك أن تصوم في وسط من شوال، ولك أن تصوم في آخر من شوال، وفي كل الحالات ينبغي عليك أن تصوم. ولهذا بعضهم يظن أنه لو صام 6 من شوال لا بد أن يكون الصوم متتابعا، وهذا غير صحيح، فلك أن تصومه متتابعا ولك أن تصومه متفرقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 6 من شوال، فأنت بالخيار بذلك. ولا ينبغي أن يصوم 6 على من عليه قضاء حتى ينتهي من قضاء صوم الأيام التي عليه. امرأة عليها أيام قد أفطرت من رمضان بسبب الحيض، فهل لها أن تقدم 6 على قضاء رمضان؟ الجواب لا، وهذا قال به أكثر أهل العلم وعليه الدليل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فالذي عليه قضاء أيام بسبب مرض أو سفر أو غيره هذا ما صام رمضان كاملا، فلا بد أن يصوم رمضان كاملا ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال حتى يكتب له الأجر. قد يقول قائل وكيف حال عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين أنه كان يكون عليها الصوم أي من القضاء ما تقضي إلا في شعبان لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول عائشة ما أثبتت أنها كانت تصوم ستا من شوال، ونقول إذا كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء الذي هو واجب عليها تؤخره إلى شعبان، فمن باب أولى أنها ما صامت الست لانشغالها بقضاء أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النص لا يوجد فيه لا إثبات ولا نفي. أيضا مما ينبغي أن يعلم المرء أن من صام ستا من شوال فلا يلزم أن يصوم كل سنة من ناحية اللزوم والوجوب، لأن بعض العوام عندهم شيء كثير من الخرافات، قالوا من صلى الضحى فترة من الزمن ثم قطعها ربما يصاب بالعمى، ومن صام ستا من شوال ثم قطعها بعد سنين قد يصاب بالعمى ويصاب بمرض، هذا غير صحيح. قلنا أن صيام ست من شوال هي مستحبة وليست واجبة، فلك أن تصومها ولك أن لا تصومها، وإن كان صومها أفضل وأحسن وأنت محتاج إلى الأجر يا عبد الله. وبعض الناس ربما يصوم ستا من شوال ثم بعد ذلك يصاب بمرض، فهل يلقى الأجر؟ نقول نرجو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة أقواما ما سلكتم شعبا ولا واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. فإذا مثلا أنا صمت وابتدأت من 20 شوال فصمت اليوم الأول والثاني والثالث ثم أصبت بمرض ما استطعت ولا قويت على صيامي بقية ست، فهل أنال الأجر؟ نقول نرجو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء حبسهم العذر ولهم الأجر لهذه النية الطيبة. بقي أن صيام الست من شوال هو تطوع، فلو أن رجلا تزوج بعد انقضاء رمضان تماما فقامت زوجته تريد أن تصوم ستا من شوال، فينبغي عليها أن تستأذن زوجها، وإذا لم يأذن لها لا يعد آثما، وإذا أحبت أن تصوم وما رضي لها فنسأل الله لها الأجر، أما هي لا تصوم إلا بإذن من زوجها لأن هذا صيام تطوع وليس فرضا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، شاهد أي حاضر موجود عندها، إلا بإذنه، فلا بد أن تستأذن زوجها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.